والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. لما بين الله تعالى حال الكافرين يوم القيامة وأنه جل وعلا أعد لهم ويل عندما قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، بين الله تعالى ما أعد للمؤمنين وما سيكرمهم به يوم القيامة وما ينيلهم من الرضوان والسعادة. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بوجود الله وآمنوا بكل ما يجب أن يؤمنوا به من أركان الإيمان الستة: الإيمان الذي هو التصديق بالقلب له أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان الذي هو عمل القلب جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عنه وعن أركان الإسلام وعن الإحسان، فتولى النبي عليه الصلاة والسلام الجواب وبين لجبريل عليه السلام. وكان جبريل عليه السلام أتى بصورة رجل غريب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل ليعرف الصحابة كيف يسألون رسول الله. الصحابة كانوا يسألون أنواعا من الأسئلة لا طائل تحتها ولا فائدة منها: أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ أنواع هذه السفاسف، هذه أسئلة التي لا تقرب إلى الله. فبعث الله جبريل ليسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسئلة النافعة لكي يتعلم الصحابة ويوجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمثال هذه الأسئلة: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. أجاب النبي عن الإسلام وأجاب النبي عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بالقلب لا يكفي فقط، التصديق بالقلب لا بد أن يقارنه العمل بالجوارح، ولا بد أن يقارنه القول باللسان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ثلاث أشياء: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح. أنا مؤمن معتقد بالقلب ولكن لا أعمل. أنا أعتقد أن الصلاة واجبة، أن الزكاة قد فرضها الله، أن الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن البغاء حرام، ولكن أعمل خلاف ما أعتقد. لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، يشرب الخمر. هذا عاتب الله تعالى من يفعل هذا الفعل: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإيمان لا بد أن يقارنه العمل. ولذا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات لا بد من العمل. وقل آية في كتاب الله ورد فيها ذكر الإيمان إلا وتجد أنها مقرونة بالعمل. قل آية في كتاب الله تعالى حث الله تعالى فيها عباده على أن يؤمنوا بالله إلا ويذكر الله تعالى في هذه الآية العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذا آمنوا وعملوا وجدوا الآثار، الآثار، الآثار التي يجدونها أن الله تعالى يهيئ لهم جنات الفردوس وتكون مآلهم وتكون مثواهم ويكونون من أهلها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من العمل الصالح. والله الذي لا إله إلا هو، إن للعمل الصالح آثار وأخبار ومواقف طوال عراق. الصحابة آمنوا برسول الله، آمنوا بالله، آمنوا بما أوجب الله تعالى عليهم أن يؤمنوا به. كانوا قلة، كانوا فقراء، كانوا ضعفاء، كانوا أذلاء، فأعزهم الله تعالى بالإيمان، أعزهم الله تعالى بالإيمان. ولذا ينبغي للعبد أن يعمق الإيمان في نفسه ليحصل على الآثار الكريمة العظيمة. يا إخوان، طائفة، أمة قليلة جعلت المدينة عاصمتها، أمة لا سلاح، لا عتاد، لا مال لا انهار لا خيرات من الارض تخرج كثيرة. امنوا بالله وامنوا برسول الله واتبعوا ما جاء به، امنوا بالقدر، امنوا بما بالرسل، امنوا بالكتب، لم يمضي عليهم كبير وقت الا وملكوا بلاد فارس والروم. وقبل ليال قرانا في كتاب الامام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ان ثروة كسرى اتي بها في هذه المدينة الطيبة، وان سواري كسرى من ذهب كان يلبسه. لما لبس سراقة بن مالك يجرب واذا به قد بلغ الى منكبه من ذهب اتي به من بلاد فارس. وفي الحال صريحة عمر رضي الله عنه وإيمان عمر جعله يقول في الحال الحمد لله الحمد لله. سوار كسرى يلبسها أعرابي من بني مدلج، سراق بن مالك أعرابي لا مدنية لا حضارة لا تقنية ولا تكنولوجيا، يلبس سوار كسرى في هذه المدينة. يحمد الله عمر أن أعز الله هذه الأمة العربية التي أنزل قرآنه وكتابه بلغتها والتي بعث منها رسوله صلوات الله وسلامه عليه في قليل من الزمن، في مدة وجيزة جدا جدا لا تقارن مع أحداث الدول. وإذا بها تقيح بالدول العظمى الكبرى، يجب علي أن أتساءل ويجب عليك أن تتساءل ما هو السبب الذي أبلغهم هذا العز، أبلغهم هذا النصر، أبلغهم هذا المجد، أبلغهم هذه الكرامة؟ أعندهم من جنيق؟ أعندهم هيلة يقاتلون عليهم؟ أعندهم ما عند الفرس من العتاد والقوام الكبيرة؟ الفرس يقاتلون على هيلة، على هيلة. هذه الأمة العربية بترس ورمح وسيف وسكين يقاتلون هذه الدولة دول العظيمة الكبيرة. ما هو السبب الذي جعلهم يبلغون إلى هذا المبلغ؟ السبب الإيمان فقط. لما آمنوا وتعمق الإيمان وتخلخل تعلق بقلوبهم جعل الدنيا كلها تحت أقدامهم، وما بالوا بأي دولة من الدول، لا الروم ولا فارس، بل إنهم حطموا كل شيء ولم يبقوا إلا الله وإلا الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا أريد أن أطيل الكلام هاهنا وأضرب لك أمثال كثيرة في الآثار التي اكتسبوها بسبب الإيمان. أريد أن أقول قصة قد ذكرت أيضا قبل ليالي في هذا المجلس، قصة حويصة ومحيصة، حويصة بن مسعود ومحيصة ابن مسعود أخوان، أحدهما مسلم والآخر كافر، حويصة على شرك ومحيصة على الإسلام. وانظروا ماذا يصنع الإيمان. يا أهل الإيمان، يا أهل القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل يهود يؤذي المؤمنين. هذا اليهودي شريف محيصة حويصة عرب من الأنصار يعملون مع هذا اليهود. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا اليهودي قام محيصة المسلم وقتل اليهود. فلما قتل قال له أخوه الكبير: أقتلته أي عدو الله؟ أقتلته أي عدو الله؟ يعني يا عدو الله ولا تزال آثار نعمتي في بطنك، شحوم بطنك من آثار النعمة التي كان يعطيها اليهودي لك، تقتله يا عدو الله الأبعد؟ ما أجاب به الأخ الصغير المسلم؟ قال له: نعم قتلت، أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لقتلته، أمرني أن أقتل هذا اليهودي رسول الله، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقتلك وأنت أخي لقتلتك، أقتلك ولا أبالي، يعني لا تعاتبني على قتل هذا اليهودي. المسألة أعظم من هذا، لو أن النبي قال ليقتل أخاك لقتلت أخي. هذا جعل ويقى يتأمل يفكر، ما هذا الأمر الذي يجعل أخي لو أمر بأن يقتلني لقتلني؟ هذا أمر ليس بسهل، هذا أمر عظيم. ظل يفكر في هذا الأمر، فكانت هذه الواقعة سبب إسلامه. وأما قضية عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فمشهورة لا داعي إلى تردادها. يقف على باب المدينة وأبوه يريد أن يدخل، فيأخذ بتلابيب أبيه ويقول لأبيه: والله لم تدخله حتى يأذن لك رسول الله. إذا لم يأذن لك رسول الله ويسمح لك بأن تدخل لا تدخل المدينة يا أبي. أبوه رئيس المنافقين ويقول لأبيه: والله إن رسول الله لهو الأعز وإنك الأذل، لأن أباه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقام الولد وانتصب أمام والدي وقال لوالدي: والله إن النبي هو الأعز وإنك الأذل. هكذا يصنع الإمام بآله. وتعلمون أيضا ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وما الذي وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؟ وكان سعد بن أبي وقاص مشهورا بالبر، له أم يبرها، كل قريش تعلم أن أعظم بار لوالدتي سعد. لما دخل سعد في الإسلام قامت أمه تريد أن تصده عن الإسلام، تحوله عن الإيمان، فقالت له: يا سعد، إني لا أعلم أنك أكثر الناس برا بوالدك، وإنني لن أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت إن لم تدع هذا الدين الذي اتبعته، يعني الإسلام، أنت أسلمت أنا أعمل إضراب، لا آكل لا أشرب إلى أن ترتد، إلى أن تدع الإسلام. الله أكبر، امتحان أعظم من هذا الامتحان؟ أم تقول للولد هذا الكلام، أيدعو الإسلام لأمه؟ لأنها ستضرب عن الطعام والشراب حتى تموت. وبعد ذلك يتحدث العرب ويقولون إن سعد بن أبي وقاص قتل أمه لأنه بقي على الإسلام ولم يأكل ولم يشرب حتى ماتت أمه. يبقى سبة وعار في أوساط العرب. ماذا صنع الإيمان وماذا فعل؟ جعل الولد يصمد ويقول لأمي يا أمه والله لو كان لك 70 نفسا أو 100 نفس وزهقت واحدة واحدة، النفس الأولى تذهب، الثانية، الثالثة، وأنا أراها تزهق وتخرج، والله لن أدع هذا الإسلام. إن شئت كلي واشربي، وإن شئت لا تأكلي ولا تشربي، فلا يهمني هذا الأمر. ظلت يوم والثاني، علمت أن لا تستطيع أن تقوى ولا تقوى على أن تبقى على هذا الأمر، فأكلت وشربت، لأن الله تعالى إذا علم حسن نية العبد أعانه وفقه ثبته هداه. خلاصة الكلام، يقول المولى جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير منقطع، دائم، لا يزول ولا يحول. متاع الدنيا منقطع بانتهاء أجل العبد. أعيش 90 عام، 70 عام، 80 عام، لا بد من الموت. بعد الموت انتهت الدنيا وقدمنا إلى البرزخ. بعد البرزخ عالم الآخرة. عالم الآخرة إما أن يكون سعيدا أو أن يكون شقيا. الأشقياء حدثنا الله تعالى عنهم بقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وحدثنا الله تعالى في كتابه عن المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ثواب عظيم نكره. ما قال لهم الأجر؟ ما قال الألف واللام على الأجر، وإنما قال لهم أجر. وهذه بلاغة في اللغة العربية، أجر نكرة غير محددة، بيت نكرة، ثواب نكرة، مسجد نكرة، رجل نكرة، امرأة نكرة. ولكن إذا قلت الرجل، الرجل معرفة، عرف بالألف واللام، الأجر معرفة، الثواب معرفة، المسجد معرفة. ولما كان هذا الأجر لا يحد ولا يضبط ولا يعد، عظيم كثير، قال الله تعالى لهم أجر غير ممنون غير منقطع. هذه والله السعادة، هذا والله هو الفلاح، هذا والله هو العز، هذا والله هو الكرامة. العاقل يعمل لدنياه، يعمل لآخرته من دنياه، والأحمق الجاهل الفاشل الذي يأخذ من آخرته لدنياه. والدنيا زائلة وكل من عليها فان، وإذا مات ابن آدم تبعه ماله وعمله وأهله، فإذا وضع في القبر عاد المال وعاد الأهل وبقي العمل. العمل غير الممنون، العمل غير المنقطع، العمل الدائم السرمدي الأبدي الذي يكرم الله تعالى به عبده. ثم قال الله تعالى قل لهم يا محمد أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ما حالكم هذا؟ وكيف تقومون على هذا الوصف؟ تكفرون بالله الذي خلق الأرض في 2 يوم. قال الله تعالى في 2 يوم خلق الأرض. في 2 يوم خلق الأرض. أي أرض؟ قارة إفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا، الأمريكتين؟ لا، خلق الكل. ما نعلم وما لا نعلم، لأنه يوجد مواضع في الأرض لا نعلمها إلى اليوم. علمنا قارات 6، علمنا نجم علمنا القطب الشمالي، علمنا القطب الجنوبي، ولكن توجد أشياء في قارة آسيا، أوروبا، إفريقيا، أمريكا، أستراليا لا نعلمها. من ذلك الأرض التي فيها ياجوج وماجوج. وأين ياجوج وماجوج وهم خلق موجودون على وجه هذا الكوكب؟ خلقهم الله ياجوج وماجوج من بني آدم، من بني آدم ذو القرنين، الملك العظيم جعل عليهم سد، أذاب الحديد وأتى بين الجبال وصب الحديد ليحول هؤلاء عن الخروج إلى بقية بني آدم. وبنو آدم يسكنون الأرض والسماء، وهذا أمر بدهي معلوم. فياجوج وماجوج موجودون. هذا الطيران بجميع أنواعه، هذه الأقمار الصناعية بجميع أنواعها، هذه الاكتشافات الكثيرة الموجودة بجميع أحوالها. هل استطاعوا أن يظهروا أين موضع ياجوج وماجوج اليوم؟ لا، عم الله عليهم الأمر، ولا يعلم إلا في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فيخرج ياجوج وماجوج ويفسدون في الأرض، ولا يمرون على نهر أو بحر إلا شربوه، ويقع ما يقع مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في آخر الزمان. أيتصور هذا ويعقل؟ الجواب نعم، يتصور ويعقل بدليل بصير عقلي. أنا مخلوق، أنت مخلوق، بالله عليك أتعرف أين مستقر نفسك؟ أين موضع حياتك؟ لا. وأنا كذلك لا أعلم، وزيد وعمر وبكر وخالد لا يعلمون. أهي في القلب؟ أهي في الدماغ؟ أهي في كذا؟ ذلك أمر بيد الله تبارك وتعالى. وهل رأيت نفسك يوما ما وأنت قد بلغت 70 من العمر، 90 من العمر، 50 من العمر؟ هل رأيت نفسك وتعلم أين هي؟ في القلب؟ في اليد؟ في الرجل؟ لا، وهي نفس موجودة تخرج عندما يأتي ملك الموت، عندما ينتهي الأجل ويأتي ملك الموت ومعه أعوانه، فيسلها وينزعها ويبدأ من القدمين حتى تبلغ إلى الحلقوم، وتكون عند ذلك، يكون عند ذلك الحشرجة، تبلغ الحلقوم، تبلغ الحلقوم، التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق بالساق، الساق تلتف بالساق، تريد أن تتقوى بها وتبرد وتبرد، ولا تزال الروح تظهر وتخرج إلى أن تحشرج وتنزع وتخرج، فيتبعها البصر. روحي هذه أين تذهب؟ نفسي هذه أين تذهب؟ ولذا ترى الميت إذا مات الروح يتبعه البصر كما قال سيد الخلق. ولهذا يأتي الغسال ويعمل هكذا، يغمض العين التي قد نظرت إلى الروح التي خرجت والتي ذهبت إلى باريها، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى خير وإما إلى شر. أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الحاصل قل لهم يا محمد هؤلاء غير العقلاء الذين لا يعقلون ولا يتأملون، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أبصار لا ينظرون بها، أتكفرون بالذي خلق هذه الأرض، هذا الكوكب، هذا الكوكب الأرضي خلقه في يومين، ليس معه معين ظهير مشارك، خلقه وحده جل وعلا لا إله إلا هو، وأنتم تعلمون أن الذي خلق الأرض هو الله. قريش معترفون بهذا، قريش يا إخوان أعقل من بعض الناس اليوم، أعقل من بعض الناس اليوم. قل لهم يا محمد من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون معترفون بأن الله خالق، أن الله الرازق، أن الله محيي، أن الله مميت، أن الله مدبر لجميع الأمور، ما أنكروا هذا. ونحن اليوم يوجد من مثقفين ومتعلمين من إذا قلت له من خلقك يقول لا أدري، الطبيعة خلقت. من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ من أجرى البحار؟ من أقام هذه الرواسي الجبال؟ من زين السماء بهذه الكواكب؟ طبيعة، طبيعة لا ندري، هكذا وجدت وهكذا تكون. لا يقرون بأن لهذا الكون خالق، قريش تقر بأن لهذا الكون خالق، وكل عاقل يقر بأن لهذا الكون خالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أريد أن أحدثك بقصة مدنية قصيرة، قصة مدنية قصيرة واقعية، مقدار مسافة نصف كيلو من ناحية الغرب كان سوق المدينة، وكانت بوابة المدينة لمن أتى من ناحية الغرب يريد أن يدخل المدينة، وكانت المدينة لها أسوار كشان جميع البلاد. الباب المصري من ناحية الغرب الجنوبي عليه قلعة كبيرة وبوابة حديدية عظيمة، هذه القلعة مملوكية قديمة، الحكومة السعودية جعلت مخبرا عسكريا عند البوابة وعند القلعة، وبجوار القلعة سدرة نبت كبيرة طويلة زادت على ارتفاع القلعة. هذه القلعة يسكنها ثعبان حنش كبير عمي أصبح أعمى لا يرى، يقطن هذه القلعة. إذا جاء الثعبان خرج من وكره والتف ببعض السدرة وفغرفا فتح فمه، يسوق الله تعالى إليه رزقهم من الطيور والعصافير حتى يشبع، إذا شبع أغلق فمه وعاد إلى وكره. طبيعة تعمل هذا، طبيعة تعمل هذا. هذه الأنهار، هذه البحار، هذه الجبال، هذه السماء العالية التي عليها خلق لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله لو سقطت علينا سماء واحدة لما بقي لنا من أجسادنا ولا ذرة، ولكن أمسكها الذي يمسك كل شيء لئلا تقع على الأرض، لئلا تقع على الأرض، لا إله إلا هو. فهل يتصور ويعقل أن إنسانا عاقلا يكفر لا يقر بأن هذا الخلق لله؟ ولهذا يقول الله تعالى لنبيه: قل لهؤلاء القوم أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ هو عظمة نهاية المقدرة، لأن أمره كن فيكون، وتجعلون له أندادا، الند الشريف، الند المثير، الند الظهير، تجعلون لله شريك، وأنتم تعلمون أن هذه الأرض خلقها الله وليس له شريك. من هذا الشريك الذي جعلوه لله؟ ما جعلوا لله شريكا في خلقه في فعله، وإنما جعلوا لله شريكا في عبادته وطاعته. من هنا جاءهم البلاء. بتعبير آخر، ما جعلوا لله شريكا في أفعاله التي فعلها، ولكن جعلوا لله تعالى شريكا في أفعالهم هم التي يفعلونها لله. كلامي هذا واضح؟ الشرك الذي جعلوه لله هو أنهم يسجدون لله ويسجدون لغيره، ينادون الله وينادون غيره، يذبحون وينذرون لله وينذرون ويذبحون لغيره، فجعلوا غير الله شريكا لله في العبادة. وإلا هم ما قالوا إن هذا الصنم، إن هذا الملك، إن هذا الجن، إن هذا الشيء الذي يعبد شريك لله في أفعاله، لأن الأمر يحتاج إلى أن نعلم أفعالنا لا بد أن تكون خالصة لله، أفعال الله تعالى لا بد أن نقر بأنها لله. فهذان أمران لا بد منهما. الأمر الأول أن أفعال العباد لله تعالى ملكا واستحقاقا، ولا يستحق أفعال العباد أحد من الخلق الذي خلق الله تعالى في السماوات أو الأرض وما بينهما، وأن على العبد أن يقر ويذعن ويعترف بأن أفعال الله تعالى خلقها الله، هذا أمر لا بد منه. لكن قريش جعلوا لله أندادا، 360 صنم يا أخي على الكعبة، 360 صنم، ومناء وإساف ونائلة وهبل، ولكل حي من أحياء العرب صنم يعبده من دون الله. إذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اضطربت السفينة، مخروا عباد البحر يعلمون أن آلهتهم لا تنقذهم، أن آلهتهم لا تنفعهم، ولهذا لا ينادون إلا الله، يا الله يا الله يا الله. وإذا خرجوا من الفلك ومن البحر نادوا غير الله، بل العزى مناة الثالثة الأخرى، الجن العباد الرجال الصالحين الملائكة الكواكب وما إلى ذلك. ومع الأسف، والأسف عظيم وشديد، أنه يوجد في هذا الوقت أمر معكوس من بعض الناس يدعو غير الله في الرخاء ويدعو غير الله في الشدة، غير الله في الشدة. قريش تدعو الله في الشدة وتدعو غير الله في الرخاء. الجاهلية كانوا على هذا الحال. يوجد ممن ينتسب إلى العلم وإلى العقل ينادي غير الله في الرخاء وينادي غير الله في الشدة. يقول هذا واصل، لا تسأل الله، سل غير الله، إذا سألت غير الله الله تعالى يعطيك، وأما إذا سألت الله أنت لا يعطيك. لما لا يعطيك؟ قال لأني مذنب، لأني عاصي، لأني مجرم، ولهذا أنا أدعو غير الله وأدفع غير الله إلى الله. قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أيوجد مخلوق من خلق الله ينبئ الله ويخبر الله عني والله لا يعلم حالي؟ لا إله إلا هو. لذا رد الله تعالى على هؤلاء الذين أشركوا بالله واتخذوا لله أندادا وهو رب العالمين. العالم كل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت واحد من هذا العالم. ربنا ومليكنا وسيدنا الله، الله لا إله إلا هو. أتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ والحال أنه لما خلق الأرض في يومين جعل فيها رواسي، أوتاد، جبال شامخة عالية جذورها في العمق البعيد البعيد، لأن الله تعالى لما خلق الأرض جعل ثلاثة أرباع العالم ماء وجعل ربع العالم يابسة، ولئلا تميد الأرض بنا ولئلا يطغى الماء على اليابس جعل الله هذه الأوتاد، جعل الله هذه الجبال، جعل الله هذه الرواسي، وجعل فيها رواسي من فوقها فوق الأرض لئلا تميد بنا. وهذه الرواسي أيضا مليئة بالمتفجرات، بالغازات، بأشياء تشتعل تحرق تحترق، البراكين من الأرض، من الجبال، جبال الأرض متى ما فجرها الله تفجرت وأخرجت الحمم وصار ما صار، كما تعلم فيما يقع من براكين في كثير من العالم، فإذا وقعت هذه البراكين لا يأنس الناس حتى يهديها الله أو يهديها الله. الله خلق وجعل هذه الرواسي وبارك في هذه الأرض، بارك فيها، جعل البركة فيها. من بركاتها أن الله ذللها لنا نتصرف فيها بما نشاء، نحفر، نزرع، نحصد، نبري، جعلها الله تعالى لنا.